القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. الساعة بقت 9:30 وماما ما رجعتش لحد دلوقتي يا عاطف. هي قالت لك إنها هتتأخر الرجاء؟ لا، وعشان كده أنا قلقانة عليها. طب إيه اللي جرالها بس؟ دي مش متعودة تتأخر بالشكل ده. أنا هروح أدور عليها. تدوري عليها فين؟ معقول تخرجي في ساعة متأخرة زي دي لوحدك؟ أمال نعمل إيه؟ هنفضل ساكتين كده؟ أنا خايفة يكون جرالها حاجة. كفاية رجاء كفاية، ما تزوديش النار اللي في قلبي. ما هو مش معقول نسيبها كده ونقعد ساكتين يا عاطف. هي مش كانت سايبة نمرة التليفون معاك يا رجاء؟ أيوة صحيح، أنا كنت أخدت من ماما نمرة التليفون ممدة كبيرة، بس مش عارفة راحت فين. نمرة زي دي المفروض تحتفظ بيها في مكان تعرفيه كويس علشان ظروف زي دي. طب اديني فرصة بس أفكر كتبتها فين. اللي بيحصل ده مش ممكن نستمر فيه أبدا أبدا. بتقول إيه يا عاطف؟ مفيش حاجة، بكلم نفسي. دواري على النمرة وأنا ساكت أهو. مساء النور. أهلا وسهلا يا أستاذ عاطف. أنا آسف جدا لإزعاجك يا مدام أزهار، بس لو سمحتي أتكلم في التليفون. اتفضل، تحت أمرك، اتفضل. أصل ماما تأخرت وقلقانين عليها قوي. الغايب حجته معاه؟ اتفضل، التليفون قدامك اهو، ربنا يطمنك عليه. ربنا يستر. انا قلت لوالدتك لما تتاخر تطلبني في التليفون وانا اطمنكم. ايه، ما حدش رد عليك؟ التليفون مشغول. طب استريح وبعدين اطلبها تاني. معلش انا اسف قوي. اسف على ايه؟ البيت بيتك يا استاذ عاطف، واحنا جيران واهل. طبعا طبعا، ربنا يديم المعروف. الوالد والدك يعني اخباره ايه؟ ما اعرفش عنه حاجه مدام ازهر. يعني لسه على خلاف مع والدتك؟ انا ما بقتش تقريبا اشوفه خالص، ساعات بيرجع بالليل وانا نايم وساعات ما بيرجعش. ما يصحش اللي بيعمله ده ابدا، والدتك ست طيبه وطول عمرها انسانه كويسه. نصيبنا كده بقى. بس والدتك صعبانه عليا قوي، دي مش وش بهدله. عن إذنك. الله، أنت إيه اتضايقت علشان كلمتك في الموضوع ده؟ يا سيدي أنا غلطانة وحقك علي، اوعى تزعل. الكلام ملوش فايدة مدام أزهر. طيب أطلب والدتك علشان تطمن عليها. أهلا أهلا، اتفضلي يا رجاء. أهلا وسهلا. عاطف، ماما رجعت. رجعت؟ الحمد لله، اهي رجعت بالسلامة هي يا سيدي. وإيه اللي أخرها بالشكل ده؟ أعمل إيه يا ولاد؟ كنت عايزة أطمنكم عليا بالتليفون، لكن الظروف ما سمحتش. ظروف إيه يا ماما؟ فريد بيه كان عنده حفلة كبيرة بمناسبة عيد جوازه، وكان عازم ناس كتير قوي ياما، ومش معقول أسيبهم في ظروف زي دي. وهو فريد بيه ده ما عندوش إحساس ولا نظر؟ مش عارف إنك عندك أولاد ممكن يقلقوا عليكي؟ على الاقل كان اداكي فرصه تكلمينا في التليفون علشان نطمن عليكي. يا بنتي هتكلم ازاي بس وسط الدوشه والناس الكتيره اللي كانت عنده؟ ماما، اللي بيحصل ده انا مش راضي عنه ابدا، ومن النهارده مفيش خروج ولا شغل عند حد. ومزعل نفسك ليه يا سي عاطف يا ابني؟ عاطف عنده حق يا ماما. طب يلا كله كله، كل واحد منكم ياخد حته جاتوه وسندوتش لحمه، بس خلوا الباقي لاخواتكم. يو ايه مالكوا يا ولاد بتبصولي كده ليه؟ كمان جايبه اكل من الناس اللي بتشتغل عندهم يا ماما. يا ابني الاكل كتير قوي. بدل ما يترمي في الزباله ناكله احنا. عاطف، ايه اللي جرالك النهارده يا دناي؟ انا مستعد اسيب دراستي واشتغل، لكن انت لا. تسيب دراستك ده ايه؟ انت عايز تبقى زي والدك جاهل بقى؟ انا عمال اعمل ده كله عشانكوا يا عاطف، عشان تخلصوا دراستكوا وتاخدوا الشهادات وما تبقوا زينا. مش كفاية اتجوزت ابوك وهو ما يعرفش لا يقرأ ولا يكتب؟ وادي حالي معاه. عجبكو؟ هو انا لسه هفكركو بالكلام ده يا ولاد؟ ليه بس عاوزين تقلبوا عليا المواجع ليه؟ ده بدل ما تشجعوني وتقفوا جنبي. يا اختي اجري افتحي الباب يا استرجاء. يمكن ابوكو قال عقله جه مره بدري، خلي راخر يلحق ياكل له حته سندوتش يسند بيه معدته. مساء الخير. اهلا. مساء النور يا استاذ ازهر هانم. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، هاتي شوكه يا رجاء عشان الست ازهر هانم تاخد حته جاتوه معانا. اتفضلي. لا لا لا، الف شكر، انا لسه واكله. انا جيت اطمن عليكي واسال عن احوالك. ربنا يسعدك ويخليكي لينا. الله يا بنت، روحي هاتي الشوكه، ده جاتوه من الصنف الغالي قوي. عن اذنكم. عاطف استنى، عاطف رايح فين؟ عاطف عاطف. ماما مش هتشتغل عند حد بعد النهارده ومش هتخرج من البيت. ونعيش منين؟ ماما صحتها تعبانه، احنا كم لحم في رقبتها يا عاطف. هشتغل. وتسيب الدراسه؟ هسيب الدراسه بدل الفضايح والمشاكل اللي احنا فيها. فضايح ايه بس؟ الست ازهر جارتنا ومش غريبه. هي ازهر بس؟ دي كل الحته عارفه ان والدتي شغاله عند فريد بيه. ماما قالت ان فريد بيه بيعاملها كويس. اه، ما هي ماما لازم تقول كده، لكن ماما تعبانه. انا معاك، وانا نفسي مش عايزاها تشتغل، سنها وصحتها ما يسمحوش بكده، لكن نعمل ايه؟ انت لسه فاضل لك سنه وتخلص دراستك، وانا هو بشتغل بالاعداديه، لكن مرتبي مش ممكن يكفي ابدا البيت. ومرتب والدي فين؟ السؤال ده انت عارف اجابته كويس يا عاطف. بابا لازم يفوق شويه من اللي هو فيه، لازم. بتدور على ايه عندك يا مدبول؟ ايه ده، خضتيني. اعوذ بالله، انت لسه هنا؟ بتدور على ايه في الدولاب؟ الله، جرالك ايه؟ مش عايز انا افتح الدولاب ولا ايه؟ مفيش فلوس في الدولاب يا مدبولي. وبعدين بقى، ومين قالك اني بدور على فلوس؟ هتكون يعني بتدور على ايه غير الفلوس؟ ايه نفسك تاخد القرشين اللي حليتنا عشان تصرفهم على الهباب اللي بتشربه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم، ما تبطلي الكلام. امال انا مش ناقصك، ايه الحكايه؟ فريد بيطاردك ولا ايه؟ لا ما طردنيش، انا اللي صحتي تعبانه مش قادره اسلب طول يا ابو عيالي، والاولاد لما لقوني تعبانه وهلكانه ما رضوش يخلوني اخرج من البيت. ايوه، يبقى لازم عاطف ابنك بقى هو اللي قال كده. الله، طب ما يتشطر كده ويشوف له شغله ويصرف على البيت، ولا هفضل اصرف عليه وهو بقى زي الشحط؟ تصرف عليه يا مدبولي؟ هو احنا بنشوف منك فلوس يا راجل؟ مش كفايه مدت ايدك وخدت مرتب بنتك رجاء الشهر اللي فات؟ كنت معذور وعليا ديون. ديون القمار ولا الشرب؟ اوه، بعدين بقى ما تفوق لروحك شويه يا مدبولي، البنت كبرت ومصيرها الجواز. هو فين العريس يا ست انتي؟ عريس ايه؟ ولو فورد وجالها عريس هتجهزها منين؟ اوه، انت هتشيلين الهم ليه بس من دلوقت؟ لما يجي لها عريس ساعتها يعني. ساعتها ايه؟ وعاطف، عاطف مش لازم يكمل دراسته؟ وبقيه الاولاد مش محتاجين مصاريف اكل وشرب ولبس وكتب؟ ولا عايزهم يبقوا زيك يمدوا ايدهم للي يسوى واللي ما يسواش؟ الله، غير ايه؟ انت ايه حكايتك يا ست انتي؟ مين اللي محرضك عليا؟ كنت راضيه بالهم وساكته ومستحمله، لكن خلاص صحتي تعبت يا ناس مش قادره. محدش قال لك اخرجي واشتغلي عند الناس. تاني يا مدبولي، مش عارف بشتغل ليه، دول ولادي مش عايزاهم يحسوا انهم محرومين، الحرمان مش كويس عشانهم. الله، ما خلاص، ما انت جايبه لهم سندوتشات لحمه وجاتوه، محرومين من ايه بس؟ ما سالتش نفسك سندوتشات اللحمه والجاتوه دول جم منين؟ ايه يعني؟ حظك حلو بتشتغلي عند راجل غني، قولي له يا شيخ يشوف لي شغل عنده انا كمان. شغله؟ شغله ايه وانت لا بتعرف تقرا ولا تكتب ولا في ايدك صنعه؟ ده حتى الشركة اللي كنت بتشتغل فيها ساعي طردوه. الله الله الله الله، وإيه اللي عرفك إنهم طردوني؟ مفيش حاجة بتستخبى يا مدبولي، طردوك عشان بتتأخر على شغلك، مش فايق لهم يا مدبولي، دماغك في الشرب والقمار يا مدبولي. خلاص خلاص خلاص خلاص. إيه؟ هلاقي شغل أحسن إن شاء الله، بس أنت بقى. بس إيه؟ فلوس ما عنديش، ومن النهاردة مش هشتغل، وانت بقى يا حبيبي مسؤول عن بيتك وعن ولادك ولازم تتصرف. تعال يا أستاذ عاطف، اتفضل اتفضل. مين اللي طالبنا في التليفون؟ واحد اسمه فريد. ألو؟ أيوة فريد بيه، مساء النور يا فندم. لا أصل ماما تعبانة شوية عشان كده ما قدرتش تيجي. الحقيقة أنا طيب طيب طيب، حاضر هبلغها. مع السلامة. فهمت، هو ده الرجل اللي بتشتغل عنده والدتك؟ أيوة. لو كنت أعرف إنه هو كنت تفهمت معاه. تتفهمي معاه؟ تتفهمي معاه لأيه مدام أزهار؟ يدي والدتك أجازة لغاية ما تشوف صحتها وتراعي أختك العيان. عن إذنك. استنى، أنت مستعجل على إيه؟ أنت بتتضايق علشان بتكلم معاك عن والدتك؟ لا لا أبدا، إحنا أهل وإخوات وجيران يا أستاذ عاطف، والشغل مش عيب أبدا. أيوة أيوة، لكن ماما تعبانة قوي، دي بتصحى من الفجر علشان تعمل لنا أكل وبعدين تخرج بدري، ما بترجعش من عند فريد إلا الساعة 7 مساء. مش معقولة واحدة في سنها تخدم فريد ومراته وولاده وبعدين ترجع تخدمنا هنا. علشان كده بقى أنا عاوز أتكلم مع والدك. ما تتعبيش نفسك، حل المشكلة كلها في إيدي أنا. أنا لازم أشتغل. كلها سنة وتتخرج وتشتغل؟ والسنة دي إخواتي يعملوا إيه؟ مش أختك رجاء بتشتغل؟ أيوة، لكن مرتبها هيكفي إيه ولا إيه؟ أختي الصغيرة عيانة ومحتاجة الدواء باستمرار. مهما كانت الظروف برضو ما تسيبش دراستك. الكلام سهل، لكن الظروف اللي احنا بنعيش فيها. طب بس روق كده امال. خد. ايه ده؟ فلوس؟ ايوه، اعتبرهم سلف. لا لا، والسلف ده هرده ازاي؟ لا مش ممكن. خلاص بلاش سلف، اعتبر المبلغ ده اجر لك. اجر عن ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا هفهمك، هتساعدني تلم لي ايجار العماره اللي في مصر الجديده، وتشوف حسابات العمال اللي بيصلحوا البيت اللي في المنيا. يعني شغلانه بسيطه قوي، مش هتضيع وقتك وهتاخد عليها مرتب كل شهر. الحاجات دي انت بتعمليها بنفسك، وما افتكرش انك محتاجه للي زي. انا اصلي كنت بدور على حد يساعدني، لاني ما بعرفش اتفاهم مع العمال وما بحبش المشاكل، ومش هلاقي حد يخاف عليا اكتر منك. متشكر جدا لشعورك الطيب ده. طب اقعد بس، اقعد لغاية ما اعملك كوباية ليمون تروق دمك، وفكر في الكلام اللي انا بقوله ده. بس لازم تخلي الموضوع ده سر بيني وبينك. سر؟ وزي ما قلتلك مش هلاقي حد يحافظ على اموالي ويخاف عليا زيك. اتأخرت ليه يا عاطف؟ كنت فين؟ فين ماما؟ اوعي تكون راحت عند فريد تاني. لا ما راحتش، دي خرجت تودي اختي الصغيره المستشفى. ليه؟ ايه اللي جرى لها؟ تعبت وماما خافت عليها. بابا راح معاها؟ بابا مرجعش، وماما قالت لي خليكي مع اخواتك وخرجت لوحدها. اطمن، احضر لك العشاء؟ لا مش عايز حاجه. مالك؟ كنت فين؟ خلي الموضوع ده سر بيني وبينك يا عاطف. سر؟ مش هلاقي حد يحافظ على اموالي ويخاف عليا زيك. الله، سرحت في ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ لا لا، انا اصلي كنت بذاكر مع واحد زميلي. عاطف، ايه اللي مخبيه عني؟ مفيش حاجه، ارجوكي سيبيني لوحدي دلوقتي. بس انا كنت باصه من الشباك وشايفاك داخل البيت من حوالي ساعه، كنت فين يا عاطف؟ لامتى هنفضل في الحرمان ده؟ لامتى هنفضل نبص للناس اللي عايشين واحنا حاسين اننا ميتين؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كتر الف خيرك يا استاذ عاطف، انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. الخير خيرك يا مدام ازهار. من يوم ما مات المرحوم جوزي وانا ما شفتش يوم حلو في حياتي، حتى ابني سافر وسابني. تصدق ان انا من الصبح ما كلتش وما شربتش؟ ازاي الكلام ده؟ لا لا لا لا، انتي لازم تحافظي على صحتك. هاكل مع مين؟ ده حتى بنت أختي الصغيرة قلت لها تيجي تقعد معايا رفضت. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا. ابقى اسأل عني دايما يا عاطف، أنا وحدني وما تعودتش على الوحدة دي. أنا تحت أمرك وفي خدمتك دايما. لا لا يا ابني، اللي بتقول عليه ده مش ممكن حد يوافقك عليه ابدا. تتجوز ازهار يا عاطف؟ مالها ازهار؟ مش دي ابدا اللي تتجوزها. دي يا ابني مش من سنك، دي اكبر منك يا ابني، ابعد عنها. ولا عشان يعني غنيه وعندها فلوس كتير؟ الطمع وحش يا دنايا، ابعد عن الشر وغنيله. خلصتوا كلامكو؟ هي كلمه واحده، إن كان على صحتي أنا خلاص بقيت كويسة، هرجع أشتغل عند فريد بيه تاني والراجل هيرحب بيا في أي وقت. لا، شغل بالنسبة لك لا يا ماما. عاطف، الطريق اللي هتمشي فيه ده أصلا. أنا عارف أنا بعمل إيه، إخواتي محرومين من حاجات كتيرة، خليهم يعيشوا بقى. كفاية كفاية كفاية. الله أكبر، صح جدع يا ابني، ألف مبروك مقدما. أنت بتقول إيه يا مدبولي؟ بقول إن ابن عاطف جدع. أمال إيه؟ عرف يختار دلوقتي، بس عرفت إن خلفت راجل، أهو كده الكلام. يا بابا يا بابا، معقول الكلام اللي بتقوله ده؟ كنت فاكرك يا مدبولي هتقول لابنك عيب وترفض الجوازة دي. رفضها؟ ورفضها ليه؟ أنا مثلا لو كنت اتجوزت واحدة غنية ما كانش ده بقى حالي. آه يا خسارة، هقول إيه؟ الهباب اللي بتشربه خلاص ضيع عقلك. بس خلاص بطلي كلام. يا بابا يا بابا، مش معقول كده ابدا. خلاص قول، خد امك وطرقه من هنا، خلينا اعرف اتكلم مع ابني. او كده يا عاطف يا حلو جدع يا ولا، عرفت تختار اللي تشيلك وقت عوزة. مبروك يا ابني، الف مبروك. قولي يا ماما. ماليش نفسي يا بنتي. لازم تاكلي حاجة. أخوك عاطف فين؟ ده من يوم ما اتجوز أزهار ما بقاش حد يشوف. ما هو مش بعيد، ده في الشقة اللي قصادنا. طب مش يجي يطل على أمه ولا حتى يشوف إخواته؟ امبارح بالليل سأل عليكي وكنتي نايمة. حتى أنت بتكذبي عليا يا رجاء. معلش، الله يسامحه ويسهل له. الشنطة دي فيها ايه أزهار؟ انت فتحتها؟ لو كنت فتحتها ما كنتش سألتك. خلاص يا عاطف، سيب الشنطة دي وخلينا في المهم. ايوة حبيبتي، بس عايز اعرف الشنطة دي فيها ايه؟ مش شايف ان ده سؤال غريب؟ انا جوزك يا أزهار ومن حق اعرف. تعرف ايه وبتسأل ليه؟ الشنطة دي واحد جابها، والراجل ده اول مرة اشوفه هنا، علشان كده لازم اسألك. امانة واحد شايلها عندي، وارجوك بقى بلاش الاسئلة السخيفة دي. انت بتقول ايه يا عاطف؟ حاجة ما كنتش اتصورها. الشنطة فتحتها واكتشفت ان فيها مخدرات. مش ممكن، الكلام ده معناه ايه؟ ايوة يا سيدي، ايوة يا عاطف بيه، عايز تعرف ايه تاني؟ لو البوليس شاف الشنطة دي هنروح في ده يا أزهار. وبعدين بقى؟ معنى كده ان الفلوس اللي عندك دي كلها جاية من طريق الحرام؟ بلاش الكلام اللي يزعلني منك ده يا عاطف. أزهار، الطريق ده آخرته معروفة. خليك في حالك يا عاطف. أيوة، بس أنا دلوقتي جوزك وممكن أضيع معاك. قلتلك خليك في حالك، مش كفاية راكب عربية وأمك وأخواتك بيأكلوا وبيشربوا؟ أنت ناسي إن أنا هدفع لأختك الصغيرة أجرة العملية في أحسن مستشفى خاص؟ ولا ناسي إن والدك ليل ونهار بياخد من ورايا ومن قدامي؟ أزهار، هي كلمة واحدة، ما رجعتيش عن الطريق ده هبلغ البوليس. مين اللي قتل أزهار؟ معرفش. انت خرجت من البيت الساعة كام؟ خرجت الساعة 8 الصبح. ورحت فين؟ كان عندي محاضرات في الجامعة، وخرجت بعد المحاضرات علشان أذاكر عند واحد صاحبي، مرجعتش إلا الساعة 10 بالليل، ولما فتحت الباب لقيتها مقتولة. متجوزها من إمتى؟ من 4 شهور بس. وإيه الظروف اللي خلتك اتجوزتها؟ الحرمان. أيوة، الحرمان اللي كنت عايش فيه هو السبب. كنت محروم من حاجات كتير، الفقر اللي كنت عايش فيه أنا وأمي وإخواتي الكتار هو السبب. كنت عايز أضمن لهم مستقبلهم. خفت الفقر يخليهم يسيبوا دراستهم. والدتي كانت دايما تقول الشهادة مهمة يا ابني، الدراسة هي أهم حاجة، لازم تتعلم وما تبقاش جاهل زي والدك. الجهل هو اللي وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي. والدك جاهل، ما يعرفش لا يقرأ ولا يكتب ولا حتى صاحب صنعة. والأولاد في رقبتنا، لازم نديهم سلاح يواجهوا بيه حياتهم والدنيا. عشان كده كان كل همي اني اساعد امي بعد صحتها ما ضعفت وبطلت شغل عند الناس، فاضطريت اني اتجوز ازهار. وبعدين اكتشفت انها بتتاجر في السموم، بتدمر حياة الناس. وعملت ايه يا عاطف؟ واجهتها وانذرتها، لو مبطلتش المشي في الطريق ده هبلغ عنها. وهي كان ردها ايه؟ عملت حاجة ما كنتش افكر فيها ابدا. عملت ايه؟ في اليوم اللي واجهتها فيه وعرفتها اني كشفت امرها، رجعت بالليل لقيت والدتي بتعيط. عاطف الحقنا يا عاطف. في ايه؟ اختك الصغيره اتخطفت من المستشفى قبل ما يعملوا لها العمليه. بنتي هتموت يا عاطف. ها وايه اللي حصل بعد كده يا عاطف؟ سبت امي واختي الكبيره ورحت الازهار. ايه اللي جابك هنا؟ هات مفتاح الشقه ولو سمحت اطلقني. بقول لك ايه، فين اختي؟ ما اعرفش عنها حاجه. اختي الصغيره هتموت. طلباتك ايه؟ اتكلمي. تطلقني. موافق. ايه تاني؟ تمضي على الشيك ده. شيك ايه؟ شيك ب50,000 جنيه. عشان ايه؟ علشان لو بلغت عني البوليس زي ما قلت ساعتها هيتقدم الشيك للبنك وانت مالكش رصيد وتتسجن. لكن بقى لو لو مضيت على الشيك وطلقتني اختك هترجع، وكمان هعمل لها العملية على حسابي، وبعد كده بقى تشوف لك شقه انت ووالدتك واخواتك وتعزلوا من هنا، ومش عاوزه اشوف وشكم. افتكر كلامي واضح ومفهوم يا عاطف بيه؟ وعملت ايه يا عاطف؟ مضيت لها على الشيك وطلقتها؟ كان لازم اعمل كده. خفت اختي تموت. دموع امي واخواتي كانوا اقوى من كل شيء. امال مين اللي قتل ازهار؟ لا ما اعرفش. من يوم عاطف ما اتجوز أزهار وحاله اتغير. ازاي؟ ما بقاش زي الأول، ركب عربية وما بقاش بيعبر حد. انت ساكن فين؟ في الشقة اللي فوق شقة الست أزهار اللي اتجوزها عاطف. وآخر مرة شفت فيها عاطف كان امتى؟ يوم ما اتقتلت أزهار. شفته فين؟ كنت واقف في البلكونة بتاعتي وشفته هو داخل البيت. الساعة كانت كام؟ تقريبا الساعة كانت 7 مساء. وعاطف شافك؟ حتى ولو شافني هو ما بيعبرش حد. ايه اللي تعرفه عن المجني عليها ازهار؟ انا في حالي يا بيه، وبعيد عنها وعن اللي زيها. اتحرك، اعمل حاجة، فوق لروحك يا مدبولي. عاطف هيضيع هيضيع. لا عاطف مش ممكن يقتلها. امال مين بس اللي هيقتلها؟ بقولك اتحرك يا راجل، شوف محامي عاطف. ابني هيضيع مني يا ناس. انا بيه، انا اللي شجعت عاطف ابني عشان يتجوز ازهار. كنت فاهم انه هيعيش سعيد ومبسوط. وبعدين يا مدبولي؟ كانت ازهار بتصرف عليه وبتصرف علينا كلنا. وانت يا مدبولي؟ انا ايه يا بيه، انا لا انا متعلم ولا اعرف افك الخط حتى، وكنت بشتغل ساعه في شركه وطردوني منها، واتلميت على شله اتعلمت الشرب وضاعت صحتي معاهم. عشان كده كنت مبسوط وفرحان للجوازة دي. كنتش أعرف يا بيه إن أزهار بتتاجر في السم ده. بعد كده حصلت قدامي حاجة ما كانتش تخطر على بالي. حاجة إيه يا مدبولي؟ بنتي الصغيرة يا بيه، لقيتها قدامي وبتعيط. بنتي اللي خطفتها أزهار هي ورجالتها. كانوا مخبينها فين؟ في شقة من الشقق اللي مخزنين فيها السموم بتاعتهم. وإيه بقى اللي وداك الشقة دي؟ أنا كنت معاهم يا بيه. أزهار جابت رجلي، خلتني أشترك معاهم في نقل البضاعة. لما لقيت بنتي قدامي صرخت بأعلى صوتي، دي بنتي وخدت وعدي ورحت الأزهار. الرجالة اللي بيشتغلوا معايا ما كانوش يعرفوا إنها بنتك يا مدبولي. اطمن، أنا هرجعها، بس تقول لابنك بقى يعقل ويوافق على كل شروطي ويبعد عني. رحت عشان أقابل ابني بيه، ما لقيتوش. لقيت مراتي بتعيط والولاد بيعيطوا. رجعت بسرعة تاني لنفس الشقة، ما لقيتش البنت. سألت واحد من رجالة أزهار، هددني، اتجننت، حسيت إن بنت هتضيع. ورحت رايح راجع تاني الأزهار، حاولت أتفاهم معاه. ابنك طلقني، بس مش هعمل العملية لبنتك، ومش هرجعها، وهسيبها لما تموت، وهقدم الشيك وهسجن عاطف ابنك علشان أقدبه. حاولت أخد منها الشيكة بيه، أعمل أي حاجة عشان أنجي بنت الصغيرة وابن عاطف. ولو اتكلمت ولا فتحت بقك هبلغ عنك وهسجنك وأشرد أولادك. وقتلتها يا مدبولي؟ أيوة بيه، قتلتها. قتلتها قبل ما تضيعني وتضيع أولادي. وهربت بيه، محدش شافني، مكنتش هتكلم. لكن لما لقيت مراتي وأولادي بيعيطوا وابن عاطف مسجون، كان لازم أتكلم، كان لازم أقول الحقيقة. اللي زي خلاص بيه، السموم والمخدرات هلكت صحتي. لكن ابني أبيه، ابني لازم يكمل دراسته، مش لازم يبقى جاهل زي، لازم ياخد شهادته. ابن عاطف أبيه هو اللي حيرى عمه وقواته. مش نقول يا بيه، ريحوني من العذاب اللي أنا فيه. اللي زي وبعد اللي عمله يستحق الموت. الموت بالنسبة لي هو اللي حيريح مراتي وولادي عشان ينسوني يا بيه، ولا يفكروش أبدا في اللي أنا عملته فيهم. التسجيل إبراهيم رويشي. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.